وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا ركع العبد العاصي إلى الله سطع نور ما بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الله تعالى: أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. الله الله الوجود ملك والقضاء حكمة، وكل الكائنات خلق إرادة، ومع ذلك فإنه ينادي في عليائه وكبريائه وسلطانه وعظمته، ويقول ماذا؟ يقول ربنا: لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي لترك ذنوبهم لماتوا شوقا إلي، ولتقطعت أوصالهم من محبتي. لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي لترك ذنوبهم لماتوا شوقا إلي، ولتقطعت أوصالهم من محبتي. إذا كان هذا حالي بالمدبرين عني، فكيف يكون حالي بالمقبلين علي؟ قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت اشكو الى مولاي ما اجد، وقلت يا املي في كل نائبه يا من عليه لكشف الضر اعتمد، اشكو اليك امورا انت تعلمها، انت تعلمها مالي على حملها فقر ومراجعه. لقد مددت يدي بالذل مفتقر اليك يا خير من مدت اليه يد، فلا تمدنها يا رب قائمه فتحمر جودك يروي كل من يرد. أنت تعلم ما لي على حملها فقر ولا أنت تعلم. لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه، فلا تردنها يا ربي خائبة. فبحر جودك يروي كل من يري. يا سليم يا حبيب يا لطيف يا عليم يا قدير يا غفار يا قهار يا جبار يا رزاق يا فتاح يا وهاب يا ملك يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول عن رمضان: لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنه كلها رمضان. سيدي، لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنه كلها رمضان. ابا القاسم يا نور بصر، يا جلاء همي، يا ذهاب همي وحزني، يا رسول الله هل بدر دونك في قدر وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت يا محمد أنت أحييت أجيالا من العدم. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبتك النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أجمع علماء المسلمين على أن من أفطر يوما عامدا من رمضان كان شرا عند الله من الزاني وشارب الخمر. اسمعوا هذا الحكم مرة ثانية. اسمعوا، فنحن في مجتمع لم يبق فيه من الإسلام إلا اسمه، ولا من المصحف إلا رسمه. همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، إذا رأوك حسدوك، وإذا فواريت عنهم اغتابوك. أجمع علماء المسلمين على ان من افطر يوما عامدا من رمضان كان شرا عند الله من الزاني وشارب الخمر. معشر المسلمين الاعزاء، مع الدرس 75 انتقل الى حبيب الله محمد في جامعته. ما هو الصوم وما اقسامه اخلاقيا ومتى فرض على رسول الله وامته؟ اما الصوم فقد فرض في العام الثاني من هجرة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وكيف كان الصوم اول ما فرض؟ كان امساكا عن المفطرات من شهوتي البطن والفرج، من اذان العشاء الى اذان المغرب، اي كان الليل كله صياما والنهار كذلك، وليس هناك مدة افطار الا من المغرب الى اذان العشاء، وبعد ذلك يبدأون صيامهم من اذان العشاء الى ان يقول مؤذن المغرب الله اكبر. فماذا حدث؟ كان الليل كله صياما، لا طعام ولا شراب ولا زوجات. وحدث ان رجلا اتى زوجته ليلا فجاء يشكو الى رسول الله عليه من الله صلوات ورحمات وبركات، يشكو الى استاذنا وقائدنا ومعلمنا ومرشدنا وعظيمنا: يا رسول الله، اتيت زوجتي ليلا بعد العشاء في رمضان. فقال له الحبيب المصطفى: انتظر حتى يحكم الله في شأنك. واذا برجل اخر يحتطب طول نهاره ويقطع سحابة يومه سعيا وراء لقمة عيشه، ويدخل بيته عند المغرب ويسأل زوجته عن طعام فتقول له: ليس عندنا طعام، انتظرني حتى ابحث لك عن طعام عند جيراننا. لا اله الا الله. كانوا لا يملكون المادة بقلوبهم، ولكن مملكة الآخرة تربعت على نفوسهم. كان احدهم ينام طاوي البطن ومع ذلك يقول: انا في سعادة لو علمت بها الملوك لجلدتنا عليها بالسيوف، ونحن ملكنا الثلاجات والسخانات والسيارات والقصور العالية، وجلسنا على سجاد تغوص فيه الأقدام، وملكنا المكيفات بردا وحرا، ومع ذلك أصبنا بأخطر الأمراض. هذا مصاب بضغط الدم، وذاك مصاب بالسكر، وذلك مصاب بقرحة المعدة، وهذا مصاب بتصلب الشرايين. لماذا لم يكن أبو بكر مصابا بضغط الدم؟ ولماذا لم يصب عمر بالسكر؟ ولماذا لم يصب عثمان بالقرحة؟ ولماذا لم يصب علي بتصلب الشرايين؟ ولماذا أصبنا نحن بها؟ لأنهم كانوا يملكون مملكة نحن فقدناها. أتدرون ما هذه المملكة؟ إن هذه المملكة هي التي يقول فيها الحبيب محمد: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ترضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. النفس تشجع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يفضيها. النفس تشجع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فإن عبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. علي رضي الله عنه يذهب ليبيع ثوبه ليأكل بثمنه، ويبيع الثوب بستة دراهم، وبينما هو في طريق العودة إذ وجد مسكينا يشكو شدة الحاجة، فتصدق علي عليه بالدراهم الستة، وعزم عزما أكيدا على أن يعود إلى بيته خالي الوصاص، لا درهم ولا دينار. وبينما هو في طريقه الى بيته اذ لقيه اعرابي يسحب ناقة، فقال: يا علي، اتشتري هذه الناقة؟ قال: ليس معي شيء من ثمنها. قال: اشترها، واذا ساق الله اليك ثمنها فاده الي. فاشتراها علي بالاجل. وبينما هو سائر اذ لقياه اعرابي اخر اشتراها علي بمئة درهم. ولقيه اعرابي اخر فقال: اتبيعها يا علي؟ قال: نعم. بكم؟ قال: اشتريها بمئة وستين درهما. تباعها وادى الثمن الى صاحبه وربح ستين درهما، تصدق بستة دراهم وربح ستين. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. وذهب الى الحبيب المصطفى يقص عليه ما صنع، فقال له سيدنا محمد: أتدري من البائع ومن المشتري؟ إن البائع جبريل وإن المشتري هو ميكائيل. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الرجل يسأل عن طعام فلا يجد في بيته طعام إفطار، وتذهب زوجته لتبحث له عن لقمة يسد بها رمقه، ولكن الرجل من شدة الإعياء نام فلم يستيقظ إلا بعد أذان العشاء. إذا لا إفطار، وسوف يصل اليوم باليوم خاويا طاويا. وذهب الرجل إلى القيادة، إلى الريادة، إلى الأستاذية، إلى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه. يا رسول الله، لم أفطر حتى أذن في العشاء. فقال له الحبيب المصطفى: انتظر حتى يحكم الله. هذا جامع ليلا وذاك فاته وقت الإفطار، وكلاهما يشكو، وكلاهما يشكو حاله إلى سيدنا محمد. فماذا حدث؟ إذا بالأمين جبريل كبير أمناء وحي السماء وسفير الأنبياء يهبط على من؟ على أمين الأرض والسماء. يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الشداد، وينزل بمرسوم إلهي يتقاطر نورا ورحمة، ينزل بقرآن غض نديج، كأن عهده بالحياة أمس: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن عصمة ووقاية لكم من الوقوع في الزنا، وأنتم عصمة ووقاية لهن. وتأمل معي أدب القرآن وجماله وجلاله وكماله وعلو شأنه. لم يقل أحل لكم في الصيام الرفث، إنما قال أحل لكم ليلة الصيام. فإتيان النساء نهارا في رمضان كبيرة من الكبائر، يلزم صاحبها قضاء هذا اليوم مع صيام شهرين متتابعين، بحيث لو صام 59 يوما وافطر اليوم 60 بدون عذر لزمه ان يقضي الايام من اولها الى اخرها. وحل لكم ليلة الصيام، لم يقل في الصيام، انما قال ليلة الصيام. الرفة كلمة مؤدبة مهذبة عالية رفيعة عظيمة، كنا بها القرآن عن قرب النساء لأنه سر وسر. ولذلك قال المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل، ثم ينشر كل منهما حديث الآخر. أي من ذكر شأنه مع زوجته للناس ومن نشرت سر زوجها للناس كان من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. إن القرآن يعلمنا الأدب إذا تعرضنا للأمور التي يجب تسترها، فما بالك بإعلام فاسد في مصرنا لا يخف صباحا ولا مساء، لا صباحا ولا مساء يخف عن ذكر الحب والغرام. لا تكذبي إني رأيتكما معا ودعي بكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى. إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في عينيه، في أذنيه، في رجليه، في بصريه، في قدميه. ما هذا؟ سرأ الحب سسارى مثلنا حين مست شفتي اول قطرة فعرفت الحب من اول نظرة. حب وجنس وغرام وهيام، حتى أصبنا بالضمار بالضمار والهلاك في أغلى شيء وهو الأخلاق. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. فالقرآن يعلمنا الأدب ويعلمنا فن مخاطبة الناس في الأمور الحساسة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كن لذات لكم حصنة ووقاية، وأنتم لذات لهن حصنة ووقاية. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم اي تكونوا لها بالمخالفات، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشرهن. كلمة مهذبة، باشروهن بدلا من ان يقول جامعوهن، باشروهن. واقصدوا بالمباشرة وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح وكلوا هذا هو الحال الثانية. الرجل الثاني الذي فاته وقت الإفطار وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي أن الليل كله إفطار من طعام وشراب ومباشرة إلى أن يتبين لنا الخيط الأبيض، أن يتبين لنا الفجر كالخيط الأبيض. الخيط الأبيض ضوء الفجر والخيط الأسود ظلمة الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن، أي لا تباشروا النساء وأنتم عاكفون في المساجد، أي إذا نويتم الاعتكاف والاعتكاف إلا في المسجد فلا تباشروا النساء في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تقربوها فلا تقربوها بالمخالفة. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وبناء على هذا المرسوم الإلهي خفف الله الصيام عن أمة محمد فجعله امساكا من طلوع الفجر الى غروب الشمس، فاذا ما غربت الشمس وقال المؤذن الله اكبر فعليك ان تعجل الافطار بمجرد ان تسمع الاذان او بمجرد ان تسمع مدفع الافطار قبل الاذان، عليك ان تبادر بالافطار، لان الله يقول في الحديث القدسي الجليل: احق عبادي الي اعجلهم فطرا. فحب العباد الى الله اعجلهم بالافطار. فكيف كانت سنة الحبيب محمد عند افطاره؟ عرفنا متى فرض الصيام، في العام الثاني من هجرة المصطفى، وعرفنا ما هو الصيام وكيف كان في فجر الاسلام: امساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فكيف كانت سنة الحبيب محمد عند افطاره؟ هذا سؤال اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة باسم من لا يغفل ولا ينام. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت، الديان لا يموت، اعمل ما شئت، فاعمل ما شئت كما تدين تدان. اذا ما الصخر جر على اناس بكلكله اناخ باخرين، فقل للشامتين بنا اثيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. اعمل ما شئت كما تدين تدان، من عير اخاه بذنب اتاه لم يمته الله حتى يبتليه به. لا تظهر الشماتة باخيه فيرحمه الله ويبتليه. تعمل ما شئت. يا نائم الليل، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يأتينا أسحارا، يا طهيل الفقير علك أن تركع يوما وراه قد رفع. تعمل ما شئت، تعمل ما شئت كما تزين تدان. ويقول ايضا كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. سادتي وإخواني، أنتقل بكم إلى بيت الحبيب محمد، فإلى هناك إلى هناك كيف كان يفطر؟ كان يفطر على وتر من الثمرات، تمرة أو ثلاثة، فإذا لم يجد التمر أفطر على اللبن، فإذا لم يجد اللبن أفطر على الماء. ولا تعجبوا إذا ما قلت لحضراتكم إذا لم يجد وإذا لم يجد، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي إحدى وكالات الأنباء المحمدية الإسلامية، قالت لقد كنا نمقت الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة بشهرين ولم توقف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يطبخ عليها. هذا ذنب، هذا طعامه. سهران كاملان لا يذوق فيهما ما يطبخ على النار، فعلى اي شيء كان يعيش في هذين الشهرين المتتابعين؟ قالت عائشة رضوان الله عليها كنا نعيش على التمر والماء. لم يعرف الجلوس في الهواء الصلب وأطباق الترصة والهواء منعش، ولم يعرف سكن القصور لم تكن غرفة نومه إلا كما وصفها عمر. دخل ذات يوم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوجده ينام على حصير قد بلي من طول ما مكث، ينام على حصير قد بلي. من النائم؟ النائم هو المستمل محمد، هو المستكبر محمد، هو محمد محمد، هو احمد محمد، هو طه محمد، هو ياسين محمد، هو الهادي محمد، هو المختار محمد، هو الامين محمد، هو الصادق محمد، مبعوث العناية الإلهية محمد، شمس الهداية الربانية محمد، سيد الخلق محمد، حبيب الحق محمد، صاحب الإسراء محمد، صاحب المعراج محمد، الرجل الذي قال له مولاه وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يقلها لغيره: يا رئيس اتحاد الطلبة، إن الله قال لمحمد وحده وإنك لعلى خلق عظيم. الله الله لم يكن ينام على الرياش الكافرة، ينام على حصير، والحصير نفسه قد بلي. ومع ذلك خيره الله بين ان يكون نبيا عبدا وبين ان يكون نبيا ملكا، فقال: بل نبيا عبدا. اجوع يوما فاصبره، وأشبع يوما فأشكره، أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. وعمر واقف ينهنه بقلب صديع، كأن سهاما مريشة نفذت إلى سويداء قلبه. والرسول بسكينته وهدوئه يقول له: ما يبكيك ابن الخطاب؟ فيقول عمر: يا رسول الله، ملوك الروم والفرس تنام على الحرير، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. الملوك، ملوك الروم وملوك الفرس تنام على الحرير، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. قال يا عمر: افي شك انت من قضاء الله؟ افي شك انت من قضاء الله يا عمر؟ الا يكفينا ان تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الاخرة الباقية؟ كان يفطر على صمت، وكان يفطر على لبن، فإذا لم يجد أحدهما أو كليهما أفطر على الماء، فماذا كان يقول عند إفطاره؟ إن للصائم عند فطره دعوة، إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. هذا حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولذا كان الحبيب يقول عند إفطاره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. الحمد لله، ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. لم يكن عند أذان المغرب يمسك سيجارة بيده وعلبة الكبريت في يده الأخرى ليفطر على الخبائث، إنما كان يمسك تمرا فيه مواد سكرية ليعوض الجسم ما فقده من سكر أثناء الصيام، أو كان يتناول لبنا وفي اللبن جميع المواد الغذائية، ولذا كان إذا أكل أي طعام دعا الله قائلا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. أما إذا شرب اللبن فكان يقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. فكيف نفعل وكيف نصنع عند الإفطار؟ إذا وجد الطعام وأذن المغرب فكل أولا ثم صل ثانيا. إذا لم يوجد الطعام على المائدة فأفطر على تمر أو لبن أو شربة ماء ثم صل، وبعد صلاة المغرب تناول ما يسوقه الله إليك من الطعام. أما إذا وجد الطعام أولا قبل أن يؤذن المغرب أو عند أذان المغرب فتناول الطعام قبل الصلاة، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، أي قدموا الأكل على الصلاة حتى لا تصلي وأنت مشغول بالروائح الطيبة من الطعام، وحتى لا تصلي صلاة سريعة جوفاء. والله أعلم بنيات العباد، فأمر الإسلام بتقديم العشاء إذا وجد العشاء على العشاء. رسول يقضي شهرين لا توقد في بيته نار يطبخ عليها. ايها السادة، بعد ساعات ولعلها سويعات يطالعنا هلال رمضان المعظم، فصوموا نهارا وقوموا ليلة وحافظوا على الصلوات في رمضان وبعد رمضان. أسأل الله لي ولكم قبول الأعمال. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم رد غائبنا، اللهم رد غائبنا، اللهم انزل السكينة في قلوبنا، اللهم افرغ علينا الصبر يا رب العزة، اللهم لا تشمت بنا اعداءنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اصبنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وقل لنا حيث كنا وعافنا واعف عنا. ايها السادة الاعزاء، اسأل الله ان يقبل منا الصيام والقيام والركوع والسجود والقرآن. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سمعوني الصلاة على سيدنا محمد. لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان رمضان يقدم يبشر أصحابه بهذا الشهر. تعرف احنا بنسمي الشهر بتاع الجواز شهر العسل، لا، شهر العسل هو شهر رمضان، انما شهر العسل بتاع الجواز ده عمره ما بيبقى عسل ابدا. انا بعتبره شهر حبس مع التنفيذ، يعني عسل، انما شهر العسل صحيح رمضان. تعرف شهر العسل ليه؟ لأن كل ليلة بينادي المنادي من قبل الله: يا باغي الخير أبشر، يا باغي الشر أقصر. ده شهر العسل، هو ده شهر العسل بتاع المسلمين، ده شهر العسل بتاع المسلمين شهر رمضان. إنما إحنا بقى عقبنا لما بيجي رمضان نقعد بقى ننفخ ونقول آه رمضان فضل يومين، الحالة غلا، ما فيش فلوس، الأشياء مش نافعة. رمل هو رمضان يعني؟ قال لك إن أنا غير الشهور، يعني ربنا قال في رمضان كله واشربوا طول الليل والنهار، يعني رمضان جاي تقل سيبك في الفلوس بالحق. ده رمضان يجب إن يكون شهر فكنت للمعدة وشهر اقتصاد للجيب. وبارك الله لنا جميعا في طبق الفول، حاجه جميله والله. الصايم لما بيفطر بيفطر على اي حاجه ربنا بيقنعه. ده شهر رمضان، ده شهر بيوفر لنا غدوه، بيوفر غدوه اذا ما عندناش غير الفطار والسحور. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قلت لك من أكبر دكتور في الطب هو سيدنا محمد والله. ولذلك لما المقوقس حاكم مصر بعت هدية سيدنا النبي كان فيها عسل نحل من دنها، وكان فيها جاريتين، وكان فيها بغلة لتركب، وكان فيها طبيب خاص. من ضمن الهدية بعت واحد دكتور للنبي عشان يبقى الطبيب الخاص للحضرة المحمدية، ملك. ما هو كل ملك له طبيب خاص، يبقى واحد معاه على المائدة يقول له ده تاكل منه، ده لا ما تجيش يمك، ده تاخد منه معلقتين اتنين، ده معلقة واحدة، ده تدوه على طرف لسانك، ده ما تجيش يمته خالص، الضغط هيزيد. انما احنا الحمد لله الطبيب بتاعنا مين؟ الله. فالنبي قابل العادية كلها الا الطبيب، قال له امتى تتوكل؟ في امان الله تروح للي بعثك. ليه؟ احنا مش في حاجة الى طب. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. الطبيب لما جه للمقوقس فسأله الحاكم لماذا ردك محمد؟ قال له يا سيدي لقد ارسلتني الى رجل جمع الطب كله في كلمتين اثنتين. انت عارف ايه الكلمتين اللي النبي جمع فيهم الطب؟ نحن قوم لا ناكل الا اذا جعنا، واذا اكلنا لا نشبع. ادي اللي النبي عايز نستعمله في رمضان، عايزنا نستعمل القاعدة الطبية. انما انا قبل الفطار بساعتين اغيب رايح جاي زي مكوك المكنة، رايح جاي، ده فرشي وده فول وده طعمية وده كنافة وده عسل نحل وده سكر نبات وده فلفل حامي، وبعدين نقعد لخبط حاجة غريبة خالص. حط طرشي على الكنافة، حط المعدة برضو يا اخي حساس، المعدة حساسة، ده لما تشوفك بتعاملها المعاملة تقول منك لله يا شيخ. اتقي الله، اتقي الله، ده انا مقدم على شهر اجازة في رمضان، ريحني الله يريح بالك. ولذلك شوف سيدنا النبي شوية طمك شوية لبن حليب ويقوم يصلي، وبعدين يروح يصلي بتراويح خفيف. مش احنا الواحد يقعد يا فلان ومصلي العشاء بتبدا، هو احنا لحقنا انتهينا من المغرب؟ ما خلاص، ما هو بقى ايه انشحن، مش قادر يقعد. يبقى هو ده رمضان؟ هو ده رمضان؟ لا ابدا ابدا. ويروح يصلي بتراويح يقول لك ايه؟ اسكت، اللي انا عارف لك جامع بياخد التراويح في 5 دقايق. ظلما مجري، امام مجري. بيعمل ايه؟ يمسك الاية يقطعها على 5 6 ركعات. ما في واحد راح يصلي التراويح ورا الامام وكان مستعجل، فالامام بعد ما قرا الفاتحة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم مدهامتان، الله اكبر. ام المأموم قال له انت طولت بنات الشيخ؟ قال له دي اية واحدة. قال له لا طولت بنات. قال له طب اقول ايه؟ قال له مدهمة واحدة بس، انما قلت مدهامتان. يا ساتر يا رب، ولو عدت امام قدام مدرسة المشاربين تعمل ايه يا مشاهد؟ تعمل ايه يا بربع ساعات؟ تعمل ايه؟ بتبقى المية هتصفص اللي قاعد، وهو قاعد يكس على اسنانه خايف عاد الامام يفوته. خايف عاد الامام يفوته. واحد مرسل بعد اقتراح في الاهرام بيقول ايه؟ حرام عليكم تذيعوا الاذان وقت المباراة. ليه يا جندي؟ قال لك افرض ان فيه جندي وقت الاذان، تبقوا ريحتوا علينا متعة اللعب. يا سلام. فين اما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حذيفة اليمان بيقول مررت برسول الله فرأيته يصلي ليلا، فسمعته يقرأ سورة البقرة، فقلت يركع بعد 100، فقرأها كلها، فقلت يركع بعدها، فقرأ من آل عمران حتى اتمها، فقلت يركع بعدها، فقرأ من سورة النساء حتى اتمها كلها ثم ركع. 5 اجزاء وربعين فركعة. يعني القرآن حلو. لقد سمعت من محمد كلاما ما سمعت مثله قط. ان له لحلاوة، ان عليه لطلاوة، ان اعلاه لمثمر، ان اجسده لمغدق. شوف الكلام، له حلاوة طعمه حلو، عليه طلاوة شكله بيلمع، اعلاه مثمر تاخد منه ثمر، اسفله مغدق كريم، وانه يعلو ولا يعلى عليه. امضاء الوليد بن المغيرة الكافر، ها دي شهادته للقرآن. النهارده بيحتفلوا برمضان ازاي؟ تأذين ثلاثين فيلم العصر، فيلم العصر بقى هو الصايم يصلي صيامه مع سعاد حسني، يصلي صيامه مع شادية، الصايم يصلي صيامه على الحب والغرام، الصايم يصلي صيامه مع القرآن، مع ذكر الله، مع الصلاة، مع المساجد. ولذلك فجرت المساجد وقل فيها الراكع والساجد، وحدوا الواحد. الافطار يكون عند مدفع الافطار، ما يجيش واحد ده يقول استنى لما يشاهد، لا سيبه يشاهد وكل انت، ما تعملش فيها يعني كده، كل. احب عبادي الي احجنهم فطرا، وبعدين يبقى ماسك الكوباية المية وعشان وعشان قول استنى لما يشاهد، ده في ميتك انت برضه عندك صبر تستنى لما يشاهد، اقعد اسمع اسمع. احب العباد الى الله اللي يعجل الفطر ويأخر السحور. تعال السحور صنع الصلاة على النبي، النبي بيقول ايه؟ البركة في ثلاث اشياء فيها بركة. اول شيء السحور، لقمة السحور، ولذلك يسميها الفقهاء الغذاء المبارك. تعرف حتى لو سحرت على شوية مية ربنا حيبارك لك فيهم طول النهار. المهم اوعى يفوتك السحور واخر السحور. يعني لما سألوا الصحابة بيقولوا كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل فكان بين السحور واذان الفجر؟ قالوا مقدار 50 آية، يعني يا دوب يشيل ايده من السحور يكون الفجر بيدن. وبعدين انا عايز اديكم ملحوظة، بيقدموا لنا مدفع ومدفع، المدفع الاولاني بيسموه مدفع الامساك، وبعد ربع ساعة يضرب مدفع تاني اسمه مدفع الرفعة. المدفع الاولاني ده ما بيحرمش الاكل والشرب، لا ده بيقول لك خد بالك ان فاضل ربع ساعة يلا عايز تشرب شاي، يعني لسه هتولع البابور فالحق نعم كوباية الشاي واشرب. اذا كنت بتشرب حريصوص احسن، احسن من الشاي اللي هلك اعصاب العباد. وفي الفلاحين يبعد على المصطبة كأنه بيفجر القنابل الذرية، واحد قاعد مخصوصة المرفع ايديه ورجليه، وده بيعمل ايه؟ المنقة والبقرة في الشاي، وبعدين يعمل الشاي ايه؟ حاجة غريبة، ثلاث مرات. قال يعني بيروا الحديث على المصطبة، ما هم يقصون انك تروا الحديث ثلاث مرات. هم سابوا الحديث ومسكوا الشاي، اول دور مر في الصبر. يا لطيف يا رب، يبقى نازل على الكبد يشوي الوجوه بنت الشرار. اول دور ده عبارة عن كوب يميري ينزل على الكبد يبهدله. شربنا اول دور، ثاني دور خفيف شوية وحلو شوية، سكره زي طب عذر ما في السكر في البلد. ثالث دور عبارة عن عسل، لا طعم ولا معنى. المهم ان اللي ياخد كباية منهم يدوخ. حرام عليك، حرام عليك، ده الكبد نعمة من الله والصحة نعمة من الله، ما تبهدلهاش. ايه اللي بتشربه يا اخي؟ هات شوية حلبة في غاية العصب، اشرب حلبة يا اخي. الحلبة دي الامام علي بيقول لو لم ادتها الا بوزنها ذهبا لاشتريتها. تقولها ذهب؟ اه اشرب حلبة تحضر الدموية في وشك وتكرر الدم وتديك قوة لا تعوض. هيبقى لا لحمة ولا صحة؟ يعني خليها شوية حلبة. يجي واحد يقول لك حلبة ايه يا شيخ، هو احنا واكلين؟ اقول لك خلاص يا سيدي، انت والدنا على كل حال، وده مش وضع الحقيقة يعني، ومحدش قادر يتنفس معاكم. واحد الله ولا اله الا الله. اشرب حلبة، اشرب شوية كركديه علاجه ضغط الدم، كركديه ينزل ضغط الدم. اشرب شوية يلسون عشان ربنا ينسيك الهم. الحاجات بتاع الزمان، الكراوية واليانسون والحلبة والكركديه والزنجبيل والقرفة، والقرفة ها؟ ايوه، اشرب الحاجات اللي تكرر الدم. انما يغيب طول الليل، البراد ما ينسش من على البابور، بابور مستمر يعني عمل مستمر، برنج وكنج وشنج لغاية الفاج، لغاية الفاج شاي. حرام عليك، الشاي بيرفع ضغط الدم والقهوة بترفع ضغط الدم وبتثبت المراكز العصبية ما تخليكش تنام. والنوم نعمة من الله، النوم نعمة من الله، واحسن علاج للقلب والدورة الدموية انك تنام شوية. ساعة ما تنام لا انت عايز اسبرين ولا عايز نوفالجين ولا عايز دواء ولا زرنيخ ولا حديد ولا زرنيخ من غير حديد. ساعة ما تنام صرفت انت، صرفت شيك من بنك الرحمن اسمه بنك النوم، مكتوب عليه ايه؟ ومن اياته منامكم بالليل والنهار. منامكم يعني نومكم. وحد يا مسلم، وحد يا حبيبي، قول لا اله الا الله. وبعدين السحور نمرة واحد، الثلاثة اللي فيهم بعض، نمرة اثنين السريت الفتة، الفتة. اما يطب عليك 10-12 واحد من البلد وانت محتار، لو جبت الزيتون هتجيب بجنيه، وجبنا فلمنك باثنين جنيه، وجبنا الروم بثلاثة جنيه، وسستر ومستر وفستر، وتجيب تسطر على نفسك تنتين بعشرة جنيه عشان يقولوا ده احنا كنا عند فلان افندي وكرمنا اخر كرم. لا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما تشككش عشان توكل ضيفك، لا، مشي على قدك. وعمر ما في حد بيعجب الناس ابدا. واحد بيقول لواحد انا هجوز ابني بكره وعايز اعمل للناس اكل بحيث ما يتكلموش في حقي. قال له اسمع، مهما عملت لهم ما فيش فايده. قال له امال اعمل ايه؟ قال له هات نص رغيف، هات عيش واقسمه انصاف، وحط في كل نص 50 ساق، واديه له سندوتش فلوس، يبقى هو ما يطبخ اللي على كيفه برضه. بدل ما الام يقول مرات فلان ما بتعرفش تطبخ السلطه عدى الملوخيه حنبله 50 ساق اهم، روح لابو شعره، روح لابو بقره، روح زي ما تروح كل. قال له والله دي فكره. جاب العيش وقسمه نصين وحط في كل نص 50 ساق. قام كل واحد ياخد سندوتش بتاعه بيفتح يشوف ايه، يلاقي 50 ساق، يوم يقول ايه؟ الله يخرب بيته، ما كانش قادر يخليك جنيه. مفيش فايده ابدا ابدا. ولذلك الراجل اللي داخل بلد ما عرفهاش العجب، راكب الدب هو وابنه داخلين البلد، قاموا الناس قالوا شوف الناس اللي ما عندهمش اي ذوق، اتنين يركبوا حيوان ضعيف، قال له يا ابن انزل انت مشي واركباني. اما قال شوف الرجل اللي ما عندوش رحمة راكب وابنه الصغير ماشي. قال له اركب انت يا ابني ومشي. قال شوف الواد اللي ما عندوش ادب راكب وابوه ماشي. قال له انزل يا ابني المشي احنا الاثنين. شوف الناس الهبل اللي ماشيين والحمار ماشي فاضي. مفيش فايدة. ما فيش فايدة. هو رضا الناس غاية لا تدرك. ولذلك الانسان لما يعمل عمل يعمل ابتغاء مرضات مين؟ مرضات الله. فالنبي قال لك ان في طعام مبارك اسمه السريب يجي لك ضيوف اعمل لهم فت. والفتة طبعا مختلفة في الاشكال. فتة عز، فتة بزارة، فتة مرق، فتة مية زي بتوع الضب والفراخ. المهم فتة. فتة وبس. تالت شيء من البركة ايه؟ الجماعة. ايه الجماعة؟ لو ما لفت يعني؟ لا. الجماعة انك تتلموا وتتلوا في طبق واحد. ولذلك ناس جملة سيدنا النبي قالوا له يا رسول الله ما بالنا نأكل ولا نشبع. قال لهم أمجتمعين تأكلون أم متفرقين؟ قالوا له متفرقين. قال لهم اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لك. ودي حاجة مجربة والله. اقعد مع اولادك كده وكلوا في اناء واحد هتلاقي البركة حصل. ابو سخ طعمية اللي كان الانسان بيمسحه لوحده هيكفيه هو وعياله. واخر عظم. اخر عظم. بس بشرط انك تقول بسم الله. افرض يا اخوان نسيت البسملة في اول الطعام وتذكرتها في وسط الطعام، تبقى تقول بسم الله اوله واخره. بس اوعى تعيد الاكل من الاول. تقول لا، لان ما بناخدش على سطر وسطر. لا، قول بسم الله اوله واخره. كل يبارك له. ولذلك ربنا اوجد للغني وللفقير طعام. الغني اذا كان بياكل كبده ربنا ادى للفقير طبق فيتامينات الف وب وجيم ودال. طبق فيتامينات عبارة عن وصاية وحتة خصاية تخرجهم على بعض على شوية جرجير وتاكل هذا الطبق في فايدة الطبق الكبد. واقام العبادة بحكمته وعنايته. وما تنساش حاجة، ما تنساش المغرب بيقدر انك تدعي الله تحول. ليه؟ لان ربنا فتح لك انت مخصوص يا صائم باب الاجابة. لك انت بالذات ادعي دعوة. طب ادعيها وليه يا رب؟ ادعي بماشي اللي سيدنا النبي قال عليه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا.